الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اقنعنا يا شيخنا الحاضر. قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى وعن انس بن عبيد ان رجلا قال للحسن: يا ابا سعيد، ما ترى في مجلسنا هذا؟ قوم من اهل السنه والجماعه لا يقنون على احد يجتمع في بيت هذا يوم وفي بيت هذا يوم، فنقرا كتاب الله وندعو ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو لانفسنا ولعامه المسلمين. قال: فنهى الحسن عن ذلك اشد النهي. نقول في هذا المعنى كثير، فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ كان اخف، وانفرد العمل بحكمه والعمل المشروع بحكمه، كما حكى ابن الراحل عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال: كنت جالسا عند اسد بن سريع، وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع، فافتتح سوره بني اسرائيل حتى بلغوا كبر وتكبير، فرفع اصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا، فجاء مجاهد المسلول فتوكا على عصاه، فلما راه قام قال: مرحبا مرحبا اجلس. قال: ما كنت لاجلس اليكم وان كان مجلسكم حسنا، ولكنكم صنعتم قبيل شيئا انكره المسلمون، فاياكم ولا انكر المسلمون. فتحسينه المجلس كان لقراءه القران، واما رفع الصوت فكان خارجا عن ذلك، فلم ينضم الى العمل الحسن، حتى اذا انضم اليه صار مجموع غير مشروع. ويشبه هذا ما في سماع ابن القاسم عن مالك في قوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في سوره واحده مثل ما يفعل اهل الاسكندريه، فكره ذلك وانكر ان يكون هذا من عمل الناس. وسئل ابن القاسم ايضا عن في ذلك، فحكم كراهيه عن مالك ونهى عنها ورآها بدعه. وقال في روايه اخرى عن مالك: وسئل عن القراءه في المسجد فقال: لم يكن بالامر القديم، وانما هو شيء وحده. قال: ولم يأتي اخر هذه الامه باهدى مما كان عليه اولها، والقران حسن. قال: نرى في الميدان التزام القراءه في المسجد باثر صلاه من الصلوات على وجه ما مخصوص، حتى يصير ذلك كله سنه مثل ما يفعل بجامع قرطبه اثر صلاه الصبح. قال: قرأ ذلك بدعه. فقوله في روايه القران حسن يحتمل ان يقال انه يعني ان تلك الزياده من الاجتماع وجعله في المسجد منفصل لا يقبل في حسن قراءه القران. ويحتمل وهو الظاهر انه يقول قراءه القران حسن على غير هذا الوجه، لا على هذا الوجه، بدليل قوله في موضع اخر: ما يمكن ان يقرا الا في الصلاه والمساجد لا في الاسواق والقرب. فيريد انه لا يقرا الا على النحو الذي كان يقراه السلف. وذلك يدل على ان قراءه الاداره مكروهه عنده، فلا تفعل اصلا، وتحرز بقوله القران حسن من توهم المتوهمين انه يقرا قراءه القران مطلقا، فلا يكون في كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من قراءه، والله اعلم. واما القسم الثالث وهو ان يصير النصر عرضه لان ينضم الى العباده حتى يعتقد فيه انه من اوصافها جزء منها، هذا القسم ينظر فيه من جهه النهي عن الذرائع، وهو ان كان في الجمله متفق عليه ففيه في التفصيل نزاع بين العلماء، ليس كل ما هو دليل الى منوع يمنع بدليل الخلاف الواقع في اصل بيوع الاجاد وما كان نحوها. وانا بابك القرطوشي يحكي الاتفاق في هذا النوع استقراء من مسائل وقعت العلماء منعوها سدا للذريات، واذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل لم ينكر ان يقول به قائل في بعض ما نحن فيه، ولمثله اول ثم نتكلم على حكمه بحول الله. فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتقدم شهر رمضان بصيام يوم او يومين، بدل ذلك عند العلماء مخافه ان يعد ذلك من جمله رمضان. وبينما ثبت عن عفان بن عفان رضي الله عنه انه كان لا يبصر في السفر، فيقال له: ألست قصدت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: بلى، ولكني امام الناس فينظر الي الاعراب واهل الباديه اصلي ركعتين فيقولون هكذا فريضه. فالقصر في السفر سنه او واجب، ومع ذلك فتركه خوفا ان يتذرع به لامر حادث في الدين غير مشهور. ومنه قصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غسل الحلال من ثوبه حتى اسرى، وقوله: لمن راجعه في ذلك فان ياخذ من اثوابه ما يغسل ثوبه على الساعه، لو فعلته لكانت سنه، بل ابسل ما رايت وانضح ما لم ارى. وقال حذيفه بن اسير: شهدت ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وكان لا يضحيان، وخافت أن يرى أنها واجبة. ونحو ذلك عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: إني لأترك أضحيتي وإني لن أيسر مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة. وكثير من هذا عن السلف الصالح. وقد فرع مالك اتباع رمضان بست من شوال، ووافقه أبو حنيفة فقال: لا أستحبها مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح. وأخبر مالك وأخر مالك عن غيره مما يقتدى به أنهم كانوا لا يصومون ويخافون بدعتها. ومن ما تقدم في اتباع الآثار كمجيء قباء ونحو ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يزال المؤلف الشاطبي رحمه الله يتحدث عن القسم الثاني، مر بنا انه رحمه الله تعالى اربعه اقسام اقول. لما اورد الاشكال والاعتراض الذي اورده بعضهم في قضيه البدعه الاضافيه، ان كان يعني يؤجر على ما فيها من السنه فكيف يؤجر على شيء يتلبس بدعه، وان كان لا يؤجر وكل بدعه ضلاله، فاذا لا فرق بين البدعه الاضافيه والبدعه الحقيقيه. فاورد هذا الاعتراض، فاجاب المؤلف عنه الجواب المجمل، ثم هذا الجواب المجمل اتبعه بهذه الاقسام الاربعه من جهه ما عبقت بقوله الالتصاق والانفكاك. فإذا كان هذا العمل منفك عن العمل المشروع والعمل المشروع يعتد عنه فلا يؤثر في ذلك. الثاني أن يكون إيش؟ القسم الثاني الذي لازم نتحدث عنه، إذا كان ملاصقا به الانفكاك عنه، فهذا يكون امتداد للقسم الثاني، وأن العمل المشروع إذا التصق به ما لا يكون مشروعا من البدع فيكون ماذا؟ إيش حكم في هذه الحالة؟ يعني يكون بدعة، يكون إيش؟ يكون بدعة، أو كما نص على ذلك بدعة ماذا؟ بدعة حقيقية، يكون بدعة حقيقية. فهذا استطراد من المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالقسم الثاني. بعد ما ذكر ما قاله الحسن البصري رحمه الله في قوم يجتمعون ويقرؤون كتاب الله ويقرؤون عنه، قال: فنهى الحسن عن ذلك اشد النهي. قال بعدها قال: ونقول في هذا معنى كثير، فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ كان اخف، وانفرد العمل بحكمه. لم يكن انفراد العمل بحكمه اللي هو ماذا؟ بعد قال: والعمل مشروع بحكمه، انفراد العمل اللي هو بدعه يعني. لكن لما صار يعني صار متلاصقين متلاحمين لانفكاك احدهم على الاخر صار ايش؟ صار بدعه. بعد ذلك عندنا ما قاله مالك رحمه الله فيه القوم الذين يقرؤون السوره واحد مثل ما يفعل سكتها السندريه، فكره ذلك وانكر ان يكون هذا من عمل الناس. علق الشيخ محمد رشيد رضا ان المراد بعمل الناس وعمل من؟ عمل المدينه. قال عندكم وسئل مالك عن قراءه المسجد فقال: لم يكن بالامر القديم وانما هو شيء احدث. هذا مر بنا الجزء الاول طبعا مشهور، الجزء الاول 282 وأنه قال من الذي حدثه الحجاج بن يوسف، لأن نسلك من الكلام السابق ولا سبق المر بنا، وأن هذا الحديث يعني الجمل العلماء لا يوافقون مالك هذا. ومن ذلك ما يكرمه عن المفلح رحمه الله في قضية القراءة بالمسجد، فالمفلح يقول مذهب الشافعي الجمهور أنه يستحب الإجماع على تلاوة القرآن للخبر المشهور. أيوة خبر إيش؟ أن يجتمع خبر بإذن الله. وقال مالك فرح وتأوله بعض أصحابه، يعني تأوله بعض أصحابه، يعني كلام مالك يحتمل، وتجد أن أصحابه إيش؟ تنوعت أقوالهم في توجيهه كلام. وقال الزركشي في إعلام الساجد في أحكام المساجد، قال مالك لم تكن القراءة في المصحف بالمسجد من أمر الناس غريب، أول ما حدثه الحجاج الحجاج بن يوسف. ثم قال أكره أن يقرأ في المسجد وأرى أن يقام من المساجد. قلت أي زركشي هذا استحسان لا دليل عليه، والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية المساجد ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. على كل كما قلنا يعني الذي هم هو أن نضبط التقاسيم القاعد، وإلا فالأمثلة قد تكون محل نزاع محل اشتباه. ابن رشد وجه كلامه قال يبين أن المالكية يعني تنوعت أقوالهم في توجيه كلام الإمام مالك. فابن رشد يقول يريد التزام القراءة في المسجد، يعني تصبح القراءة أمرا إيش؟ أمرا راتبا دائما. قال فقول في الرواية هو القراءة والقرآن حسن، لأن القرآن حسن بس باب التنبيه، المراد بالقرآن المقروء والقراءة نعم القراءة، المراد به إيش؟ القراءة. مثل ما قال تعالى وقرآن الفجر، والمراد إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بالصلاة، يعني زينوا ماذا؟ القراءة. أما قول الله تعالى إن هذا القرآن من معلومنا هنا هو المقروء. طيب الكلام بعدها واضح. إذن قال وتحرز بقوله القرآن حسن من توهم المتوهم أنه يكره قراءة القرآن مطلقا، فلا يكون في كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة. يقول فلا يكون في كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة، معنى إيش؟ يعني إذن صار بدعة إيش؟ على كلام صار بدعة إيش؟ حقيقية، لأنه لا ينفك أحد من الآخر، فصار القسم الثاني. طيب القسم الثالث وهو أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة. الوصف المراد بأي وصف؟ الوصف البدعي المحدث. لاحظ الفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث، أن هناك إيش؟ يعني الانفكاك، لكن هنا عرضة، عرضة يحتمل يرد. فهنا قالوا أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة، هذا القسم الثالث. طبعا القسم الرابع كما هي القسم العقلية والصفر والتقسيم، أن يصير الوصف ماذا؟ أن يصير ألا يصير عرضة؟ أن يصير. وهذا القسم الرابع ما تحدث المؤلف، لأنه لا يرد ماذا؟ لا يرد إيش؟ ما يرد إيش؟ يعني ما دام العمل مشروع والوصف البدعي يعني لا يرد عليه ولا يحتمل فلم يذكره. فهذا القسم الثالث لما يقول أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة، هنا يعني أشار إلى قاعدة سد الذرائع كما تلاحظون، ذكر التفصيل لما قال ينضم من جهة النهي عن الذرائع. المؤلف كما مر بنا هو احتفى بهذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع، وذكر مثل الآن هنا أنه قال ليس كل ذريعة إلى ممنوع يمنع. إذا لما يقول أن يصير الوصف عرضة فينظر هل هو فعلا هو ذريعة أم ليس ذريعة، هذا أمر. لكن هل كل كما قال هل كل ما كان ذريعة إلى ممنوع يمنع؟ لو يقول ليس كذلك، يعني ليس هذا الإطلاق، وإن كان في الأخير يعني كان يميل إلى إيش؟ إلى تغيير جانب إيش؟ قاعدة إيش؟ سد الذرائع بجملة. هو في موطن من الموافقات ذكر التقاسيم في موضوع الذرائع، وهذا مما يعني يبين لنا كلام المؤلف في هذا الموطن. يقول رحمه الله الذرائع ثلاثة أقسام. الأول ما يسد باتفاق ويمثل له مثلا، ويذكر أيضا هنا في هذا بعد قليل ما جاء في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم رحمك الله. الثاني ما لا يسد بالاتفاق، ما لا يسد بالاتفاق، وذكر حديث سلم لما قال بيع الجمعة بالدراهم ثم ودع بالدراهم ماذا؟ جنيدا. فالرجل ما الذي فعل قبل الحديث؟ تمر بعد تمر تمر اللي هو الجمع هو ليس يعني تمر طيب رضيا بايش؟ بينها بجيد مع التواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا هو ماذا؟ انه عيب الهبه، وارشده مسلم الى هذا الامر. فهذا يعني لو جئت اليه هذا ما يقال والله هذا ذريعه، هو الان تحصل على التمر ما تحصل عليه الان، تحصل عليه حسب كذلك، لكن هذا اقره الشارع واثبته النبي صلى الله عليه وسلم. الحاله الثالثه اللي هو ايش؟ المختلفيه. المختلفيه يقول بعد رحمه الله يقرر يقول الحيل التي لا تهدم اصلا شرعيا ولا تناقض مصلحه شهد الشرع باعتبارها فغير داخلة في النهي ولا إرادة. الحيلة التي لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة. هذه كلها في الموافقات الجزء الثاني 87 و 300. طيب بعد ذلك عندك بيوع الأجل. طبعا ما نقصد بيوع الأجل؟ لو يعيش؟ لا ما أظن بيوع الأجل. قد دليل خيار الواقع في أصل بيوع الأجل. من ورد بيوع الأجل؟ نعم يريد به السلم، يريد به السلم. فهنا السلم فيها من هالطبيعة ليس كذلك. السلم كما تعرفون هو تعديل ماذا؟ تعديل الثمن وتأخير إيش؟ المثمن. فهنا أشار إلى الخلاف في هذا، أما إن الحرف يبين ناجح أن هذه وزيادة هذه وحية، وذكر هذا في ذكر البيع الأجان، ذكر في أيضا في الموافقات الجزء الثاني 9300، فقال فإن فيها التحيل إلى بيع درهم النقد بدرهمين إلى أجل، لكن بعقدين كل واحد منهم مقصود بالمقصد، وإن كان الأول ذريعة فالثاني غير مانع. طيب ذكر الأمثلة على القسم الثالث، الأمثلة هذه واضحة. نعم عندنا قصة عمر رضي الله عنه لما يعني احتلم، ف عمر رضي الله عنه فعل ذلك انه ماذا قال ابن رجع طبعا عمر اصلا ولد العشر، وان ياخذ من اثوابه ما يغسل ثوبه على الساعه، ياخذ من اثوابه ثم يغسل ثوبه على الساعه. فعمر قال لو فعلته لكانت سنه، بل اغسل ما رايت وانضح ما لم ارى. يقول الشاطبي موضع اخر في الموافقات راى عمر ان اعماله واقواله نهج السنه، وأنه موضع للقوة. فالمقصود أنه لو فعل هذا أنه غسل ثوبه فيظن هذا إيش؟ أن ذلك إيش؟ سنة. وقال أبو عنافة رحمه الله قال ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة كقول عمر لو فعلها لكانت إيش؟ لكانت سنة. ضم ما ليس بعبادة أي ماذا؟ في هذا المثال أن يغسل ثوبه، أن يغسل ثوبه أو يأخذ عفوا يأخذ إيش؟ يأخذ إيش؟ يأخذ من ثوبه. هذه كل المواقفات الثلاث 27 و300 و33 و300 ذكر الله تعالى كلها من حوالي الصحابة رضي الله عنهم التي فيها أنهم من الاحتياط الرضي مثلا أن بعضهم كان لا يضحي قبل إيش؟ أن يظن أنها ماذا؟ أنها واجب. يقول الشاطبي في المواقفات إن الصحابة رضي الله عنهم عملوا على هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يقتدى بهم فتركوا أشياء وأظهروا ذلك يبينوا أن تركها غير قالح وإن كانت مطلوبة، وإن كانت مطلوبة. لكن ذلك مثلا إيش؟ ما فعل عثمان لما إيش؟ أتم الصلاة. وذكر أيضا إيش؟ قضية شهدت أبا بكر وعمر وكان لا يضحي. هذا كله في المواقفات الثالث 24 و300. قال بعدها وكره مالك ادفاع رمضان بن شوال الى اخر الايه خبر ماذا؟ من ان يظن ايش؟ ان هنا ولان قال في الموافقات يعني نفس الكلام قال لئلا يعتقد ظنها اراده، لئلا يعتقد ظنها ايش؟ اراده. يقول قرافي وقد وقع ذلك للعجم ذكر في الايه يعني صار العجم ايش؟ يظنون ماذا؟ ان ست من شوال انها من ايش؟ من رمضان. هذا في الموافقات ايضا 325 و300. ايضا هو مما يذكر في هذا المقام واشار الشيخ الاسلام رحمه الله انه من يعني لما شال قضيه التنوع مثلا ما جاءت به السنه تنوع مثلا صيغ الاستفتاح او مثلا الصلاه الراهبيه او مثلا صلاه الخوف ونحو ذلك ان الافضل في هذا كما اختار الشيخ ماذا؟ نعم يعني ان يطبق ذلك كله مو يطبق ان يخلط يجمع بينها لكن مثلا صيغ الاستفتاح يعني مره يقول مثلا سبحانك اللهم باعد وجهت وجهي اللهم رب ابراهيم الكعين فمن الفوائد هذا ماذا؟ انه لو التزم بصيغه واحده اظن ان ذلك ايش؟ ان ذلك واجب. يقول الشيخ رحمه الله المجموع يقول الصواب ان قال الافضل التنوع في ذلك اللي هو ايش؟ العبادات المأثورة المتنوعه متابعه المسلم وهذا افضل من دواء على نوع معين وان ذلك اللي هو دواء على معين يخرج الجائز المسنون عن ان يشبه الواجب فان المداومه على المستحب او الجائز مشبهه بالواجب فان المداومه على المستحب او الجائز مشبهه بالواجب كذا في الفتاوى 24 المجلد 24 صفحه 47 و200 فما بعدها. وفي الجملة فكل عمل أصله ثابت شرعا إلا أن في إخراج العمل به أو المداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه مطلوب في الجملة أيضا من باب سد الذرائع. في ذلك كره مالك دعاء التوجه ذات الإحرام قبل القراءة لكي يغسل اليد قبل الطعام وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف. فنرجع إلى ما كنا فيه فاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريات في غير محل النص مما يتضمنه هذا الباب فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع ويكون لصاحبه أجره ومن ذهب إلى سدها يضرب ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم فلا شك أن ذلك عمل ممنوع ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه وموجب للذم إلا أن يذهب ذاهب إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر مجاور فهذا محل نظر الاشتباه ربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين بحيث يصح أن يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه ومنهيا عنه من جهة مآله ولنا فيه مسلكان أحدهما التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا لغيرهم وفي الحديث أنه عليه السلام نهى أن يجمع بين المختلف ويفرق بين المجتمع خشية الصدقة ونهى عن البيع والصلاة وعلى العلماء والدليل المتبرع إليه فهم يسلم ونهى عن الخلوة بالأجنبيات وعن سفر المرأة مع غير ذي محرم وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال والرجال برضي الأبصار إلى أشباه ذلك لما علم الأمر فيه والنهي بالتذرع إلا بغيره والنهي أصله أن يقع المنهي عنه وإن كان معللا وصرفه إلى أمر مجاور خلاف أصل الدليل فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل فكل عبادة نهي عنها فليست عبادة إذا كانت عبادة منها عنها فالعامل بها عامل بغير مشروع فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعا بها لا يقال إن نفس التعبير يشعر بالمجاورة وإن الذي نهي عنه غير الذي أمر به والفكاكهما متصور لأننا نقول قد تقرر أن المجاور إذا صار في الوصل لازم انتهى النهي عن الجملة لا عن نفس الوصل بانفراده وهو مبين في القسم الثاني والمسألة الثانية ما دل في بعض المسائل الدراية على أن الذريعة في الحكم بمنزلة المتضرع إليه ومنهم ما ثبت في الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا يا رسول الله هل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فجعل سب الرجل لوالديه غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه حتى عدها ترجمة عنها بقوله أن يسب الرجل والديه ولم يكن أن يسب الرجل والديه من يسب والديه أو نحو ذلك وهو غائب في معنى ما نحن فيه ومثل حديث عائشة رضي الله عنها مع أم والد زيد بن أرقم رضي الله عنه وقولها أبلغ زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل ما لا يحل له مما فعله كبيرة حتى نزع آخر بالآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وهي نازلة في عين العمل بالربا فعدت العمل بما يتبرع به إلى الربا بمنزلة العمل بالربا مع أن نقرأ أن زيد بن أرقم وأمه ولده لم يقصد قصد الربا كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسلف وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ثبت في الجميع لا فرق يدعى فيما لم ينص عليه إلا ألزم الخصم مثله في المنصوص عليه فلا عبادة أو مباح يتصور فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز إلا وهو غير عبادة ولا مباح لكن هذا باسم إنما يكون النهي عنه بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي إن كانت البدعة من قبيل الكبائر فوسيلة كذلك أو من قبيل الصغائر فهي كذلك أو من قبيل المكروهات فهي كذلك والكلام في هذه المسألة يتسع ولكن هذه الإشارة كافية فيها وبالله التوفيق. يعني يريد المؤلف رحمه الله من خلال هذا التقرير وهذا التنفيذ والتفصيل أنه يميل إلى ماذا؟ إلى أن القسم الثالث يكون ماذا؟ هل يكون مشروع يعني ما دام البدعة والوصل بدعي عوضة فعلى هذا سيكون ماذا؟ بناء على القائد الزراعة بناء على الأمثلة أنه يمنع ويكون إيش؟ بالحق إيش؟ يلحق بالبدعة الإضافية. طيب هنا يعني هذا المؤلف من يحتفي به كثيرا قال كل عمل أصله ثابت شرعا إلا أن في قال العمل به قدام عليه ما يخاف أن يعتقد أن السنة تتركه هذا يعني سبق المرة بنا بغرض فإذا كان العمل مشهور فالغرض صار على الأمر الراجم يكون هذا ليس مشروعا ولا يقرش أسنان بالقضاء وغيره وأن فعلا التفريق بين العبادات الراتبة والعبادات العادة غير كثير من الاشتباه. قال لكنا ولهذا كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة دعاء التوجه هو إيش؟ الاستفتاح بناء على ما جاء في الصلاة وجهت وجهي كما في مسلم. يقول ابن رحمه الله في المجموع يقول قال باستحباب دعاء الاستفتاح لمر العلماء ولا يعرف من خالف إلا مالك قال مدبر مالك ثم الفاتحة قال واحتج هكذا يقول احتج مالك بحديث المسيء صلاته المسيء صلاته مالك بإيش؟ دعاء الاستفتاح. على كل الذي يبدو هنا من بذكر المجموع الثالث 250 هي طبعة المطيع 272 على كل الذي ذكر المؤلف هنا أن مالكا إنما منع من ذلك خوف من أن يكون ماذا سنة إيش سنة راتعة يعني قول الشاطر هنا ما يخاف أن يعتقد أن السنة رب السنة ولا ماذا السنة الراتعة السنة الراتعة قال وخير يغسل اليد قبل الطعام والإمام مالك قال نقل من الكلام في موافقات يقول مالك عن غسل اليد قبل الطعام قال ليس هو الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا المدينة إنما هو من رأي العجب إنما هو من رأي العجب وقال لا نأمر رجلا ألا يغسل يده لكن إذا جعل ذلك كأنه واجب عليه فواضح التعليم ثم قال أميت سنة العجم وأحيي سنة العرب وذكر الشاطبي أن مالك رحمه الله كان عبيد المدينة فمالك لم يغسل يده فسأله فبين له ذلك وقال هل أغسل يده قال لا لم يغسل عبيد المدينة يده هذا في الموافقات الثالث 330 المثال الثالث قال وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف بري مرت بنا في الجزء الأول 203 الجزء الأول 203 الذي جعله هو من عبد الرحمن مهدي رحمه الله غلط عليه مالك وأنكر عليه هذا الأمر الذي جعله إحداثا. قال بعدها في النرجع لما كنا فيه قال ومن ذهب إلى سدها لاحظوا أن تكيها قال ويظهر ذلك من كثير من السلف من الصحابة التابعين فلا شك أن ذلك العمل نوح ومنعه يقتضي بظاهره أنه مجرم عليه وموجب لذا لما ذكر هذا قال بعدها إلا يذهب ذلك من النهي في راجع إلى أمر مجاور الأمر المجاور سيوضح بعد هذا قال هذا محل مذكور الشباب ربما يتوهم فيه في كاتب الأمرين بحيث صح أن يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه ومنهي عنه من جهة ماله لكن الآن يذكر المؤلف يذكر المسلكين في ترجيح ماذا؟ ترجيح المال والنهي لم لاحظ قال هذا شك أن ذلك العمل القسم الثالث بعد ابتداع وهو أن الوصل يدعي يعرض ليش؟ للعمل لا يصل حد والله لا يمك عنه لكن عرضه بناء على قاعدة الذرائع وبناء على ايش؟ الأمثلة اللي ذكرها عن السلف فيعد ابتداع ذكر عندك المسلك الأول التمسك من الغنائي قال الحديث صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المفترق والفرق والمجتمع خشية الصدقة هذا مثال يعني ذكره رحمه الله في موضع من الموافقات قال فهذا في الموافقة فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب وتقليله أدبي بس كذلك يعني يجمع المتفرق عند 40 فيها من الغنم فيها كم؟ يعني فلو جمع مع جارة عند 40 عليه كم؟ نعم شات واحدة وإذا وصلت 100 عزلت 100 نعم عزلت 100 يمشي هنا فمثلا عنده مثلا بيع مثلا 20 بيت كذلك فيفرق حتى ايش؟ يعني فهذا المقصود ايش؟ من ذلك ايش؟ اسقاط الواجب او ايش؟ او تقليله. يقول في موطن اخر يقول اذا لان بعضهم اورد اعتراضيه يقول هو الان ما عنده الا مثلا ما عنده مثلا الا 40 وضمها الى صاحبه وش محذور هذا؟ فجاء رد رحمه الله اذا قصد رفع حكم السبب فهذا غير معتبر يعني الان هو لماذا ضمها الى صاحبه؟ من اجل ايش؟ من اجل ان يسقط الزكاه او ايش؟ يقللها. قال اذا قصد رفع حكم السبب فهذا غير معتبر لان الشارع شهده بالغاء على القطع اللي هو ايش؟ لما قال ايش؟ أن يبدأ عن إيش جمع بين متفرق أو تفرق المجتمع هذا كله في الموافقات الأول 79 و200 والثاني 82 300 يعني ميزة الشاطبي أنها فئة يكررها في الموافقات وتوضح أفرادها قالوا لها عن البيع والسلف قال رحمه الله الموافقات قالوا مثل البيع والسلف نهي عنه فإذا قال فإذا أسقط نعم قال فإذا أسقط مشترك السلف شرطة جاز ما عقدا ومضى على بعض الأقوال الدراسة علق على الأمثلة هذه في العموم هذه يقول أن هنا وجد الشرط لكن القصة صحيح غير صحيح نعم القصة صحيح هو الآن مثلا كون عنده مثلا 40 راح يفرقها يعني شخص زكاة توجب ولا موجب لم يفرقها ما وجب لكن الآن واضح أن هذا غير صحيح قال وجد الشرط لكن القصة غير صحيح فكان سعيا باطلا هكذا قال الدراسة لما ذكر هذه الأمثلة في الحاشية الجزء الأول 77 و100 طيب قال هنا على الخلوة بالأجنبيات نعم هذا الخلوة بالأجنبيات واضح لأن هذا قصد مثل ما يقضي الفاحشة والوقوع في الحرام. وعلى كل يعني شيخ الإسلام لما يعني يذكر الرسالة التي بعنوان صحة عمل المدينة وتنظر كلام الشاطبي وكلام مالك الذي ينقل هنا فعلا تجزم بما قرر الشيخ الإسلام وغيره أن أهل المدينة هم أشد أهل المدائن إيش؟ ماذا؟ من جهة الاتباع، من جهة ماذا؟ التنفير والتغليب من إيش؟ أهل الابتداع. قال الشيخ رحمه الله: أهل المدينة أشد أهل المدائن كراهية للبدع وأشد من اتباعا للعبادات الشرعية. هكذا في الفتاوى لا شيء صفحة 58. طبعا الناحية الخلق الأجنبية، يعني تجد أن بعض الصوفية الفجرة ممن إيش؟ استحل ذلك، استحل الخلوة بالنساء، واستحل أسوء من أخاف النساء، يصير إيش المرأة إيش؟ هذه يصير إيش أختلها. فهذا الشيخ سنذكر في مواطن متعددة، ولما الشيخ يسأل عنه في مواطن متعددة تبين لك هذا صار إيش؟ صار مستحيل. فهذا ما يعني كان وقع فيه مصوفة له إيش؟ استحلال مؤاخاة النساء، وأيضا استحلال إيش؟ الخلوة بهن. قال الشيخ رحمه الله: من جعل ذلك هي المؤاخاة الخلوة من الدين فهذا حرام اتفاقا، وهو من إخوان الشياطين. هذا جاء في الفتاوى 11 405 537 وفي الفتاوى 32 صفحة 42. سمي شيخ؟ لا، إذا جعله باب القربة قال الشيخ نهرده. قال الشيخ في موطن آخر ما أخصرت يعني، قال: ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الجانب والخلوة بهن، ثم قال هذا كفر. يعني إذا كان يجعل ذلك، لأن بعضهم يجعل قرب ما هو فقط نص الشيخ على كفر، نص عليه كفر، وذكر الآية الكريمة: وإذا فعلوا فواحشة فأولم يعني صحابي يستحلوا ذلك ويتقربون إلى الله تعالى بهذا الأمر الحرام. هذا بين الشيخ أنه يريد الخروج عن الملة. قال الشيخ بعدها: إلى أشباه ذلك مما علل الأمر فيه النهي بالتدرع لا بغيره، يعني بأنه من أجل إيش؟ من أجل إيش؟ الدراع. لأنه مثلا لماذا نوع الخلوة الأجنبية؟ لأنه يحتاج إلى مخالفة القدرات الواحد. قال: والنهي أصله أن يقع المنهي عنه وإن كان معدا ما مع العبارة. يعني لما نهى يسلم عن الخلوة بالأجنبيات فالنهي يقع على ماذا؟ على الخلوة الأجنبية، على عين المنهي عنه، لما يكون كان معللا معللا بإيش؟ خوف من وقوع في الفاحشة. قال: وصرفه إلى أمر مجاور خلاف أصل الدليل. الأمر المجاور هنا اللي هو إيش؟ ما يفضي إلى إيش؟ وقوع الفاحشة. قال: فلا يعدى عن الأصل إلى الدليل، فكل عبادة نهي عنها وليست عبادة إلا كانت عبادة للمنهى عنها. إذن قال: لا يقال إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة، وإن الذي نهي عن غير الذي أمر به هو انفكاكهما متصور. لما يقول انفكاكهما متصور في هذا الاعتراض، يعني انفكاك بين من ومن؟ نعم، الانفكاك بين النهي وبين إيش؟ نعم، وما جعله وما قال إيش؟ يعني وما سمى به بما كان معدلا. قال: ما يقال هذا، لأن نقول قد تقرر أن المجاور إذا صار كالوصف اللازم انتهى النهي عن جملة لا عن نص الدلالة. يقول: إذا كان ما في انفكاك هذا صار من اقسم، صار من القسم الثاني، القسم الثاني هو إيش؟ البدع الحقيقية. قال: قد تقرر المجاور إذا صار كالوصف اللازم انتهى النهي عن جملة لا عن نص الوصف بالمراد ومبين القسم الثاني. طيب، المسألة الثانية: ما دل في بعض المسائل على أن الدريعة في الحكم بمنزلة المتدرع إليه. ذكر عدد مثالين هنا، لما نقول دريعة نسميها أن يسب الرجل والديه، فهنا الدريعة في هذا المثال لماذا؟ سب الرجل إيش؟ لوالديه إيش؟ غير إذا كذلك بمنزلة المتدرع إليه، بمنزلة ماذا؟ نعم، يسب الرجل إيش؟ أبويه. فقال لك هنا: فجعل سب الرجل لوالديه غير بمنزلة سبه لوالديه نفسه، حتى عدا ترجمة عن القول أن يسب الرجل والديه. ولا نقول أن سب الرجل والديه من يسب والديه، المهم مقصود أن من سب والدي رجل فهو من سب إيش؟ من سب إيش؟ من سب أباه هو. ذكر لك مثال لما قالت عائشة رضي الله عنها: أبغي زيد أن أبطل جهاده. هنا البطلان من باب فعل ذكر رحمه الله في الموافقات، البطلان يراد به عدم الإجزاء، والثاني يراد به ماذا؟ اللي هو الثواب عدم الثواب. فلاحظت تقرير الشرح الجميل ويتسق مع الأصول الشرعية الكبيرة، فهنا لما يصل البطلان معنى عدم الإجزاء، يعني أنه يشفى بربيه ذمه، فيكون إيش؟ مطابق الشرع ليس مطابق للشرع، ليس مطابق للشرع. وإذا قلنا عدم البطلان اللي هو عدم الثواب، معنى هذا يتعلق إيش؟ الحكم إيش؟ الخروج، الحكم الخروج. أنت تعلمون الفقهاء، يعني البعض إيش؟ يثبت ماذا؟ اللي في كافر يثبت كذلك؟ يقول مثلا لو وصلنا مثلا في الأرض المقصوبة أجزأته، يعني أو مثلا حديث الورد، وإن كان في حد في خلاف من أتى كاهنا فسأله لم تقل له صلاة أربعين، بعضهم قال إيش؟ أنه لا ثواب له، ومع ذلك إيش؟ تجزئه. وبعضهم يقول لا، أنه أحيانا يعني قد قال لا يعني ليس مقبولا ولا إيش؟ ولا إيش؟ ولا تجزئه. المقصود أنه الإجزاء يعني هو البطلان يربي هذا وهذا. هذا كل الموافقات الجزء الأول 95 و100 يتصور مثلا واحد صلى ريعا، فهنا ما في ثواب، لكن البعض يقول إيش؟ تجزئه. ويترتب مثلا واحد صلى مثلا سنين عديدة وصلى ريعا، فهل هل يطالب بالإعادة؟ واحد سنين عديدة وصلى ريعا صلاة ليش؟ يعني بهذا المعنى قدر يختار شيخ الاسلام رحمه الله، لانه يطالب منها 66، فلو يطالب بذلك صارت توبه ماذا؟ صار غالب هذا من جهه، ومن جهه يقول مثل بعض الشيخ المعاصرين الشيخ العثيمين الله يرحمه، فلو صلاها سيصليها ايش؟ يوقتها ويغير وقتها. المقصود انه اللي حرر شيخ الاسلام انها ايش؟ انها ايش؟ انه لا يلزم رعايته. طيب نرجع الى كلام المؤلف رحمه الله. لما قالت انا قد ابطل جهاده، يعني المراد منها ايش؟ الثواب. الثواب يقول شيخ الاسلام عن هذا الحديث عن اثر أبلغ زيد بن أرقم، يقول في بيان الدليل في بطلان التحليل، يقول: معلوم أن هذا قطع بالتحريم وتغليظ له. لما قالت عائشة قد أبطل جهاده وسلم، قال: هذا قطع بالتحريم وتغليظ له، ولولا أن عند أم المؤمنين علما من المتكلم لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام للجهاد. يعتبر كل هذا كلام لا يقال إيش؟ لا يقال الرأي. لا سيما إن كانت قصدت أن العمل يطلب الردة، واستحلال مثل هذا كفر، لأنه من الربا، واستحلال الربا كفر، واستحلال الربا كفر. ولكن عذر زيد رضي الله عنه أنه لم يعلم هذا محرم. قالوا إن قصدت أن هذا من الكبائر التي طاوم إثمها ثواب الجنة، يعني هو يحتمل أنها أرادت أن ذلك ردة، أو أن ذلك إيش؟ ماذا؟ أن ذلك كبيرة. ولو كان ردة فكما هي القاعدة التي تعرفونها، أنه من تلبس بالردة أو كفر فالمعين لا يقبل إيش؟ باجتماع الشروط في الموانع. فابن عباس رضي الله عنه كما تعرفون كان يرى أن الربا إيش؟ أن الربا ربا ماذا؟ إن من الربا ربا إيش؟ نسيئة. فكان يرى جواز إيش؟ ربا إيش؟ الفضل وإن رجع كما ذكر العلم. فكما بين شيخ الإسلام أنه كان في هذا في ذلك إيش؟ كان ماذا؟ كان متهولا، كان متهولا رضي الله عنه. من الفوائد ذكر ابن القيم عند هذا الأثر، ابن القيم يرى لا شيخ الإسلام يحتمل ليس كذلك في بيان دليل صفحة 72 تحقيق الخليل، لكن ابن القيم رحمه الله يقول ان الإبطال هنا ليس إبطالا مطلقا وانما هو إبطال ايش؟ مقيد. ولما تحدث عن حبوط حبوط الاعمال ان الحبوط مطلق يكون هذا بايش؟ بالردة على الله منها، او يكون حبوط مقيد وهو اللي جاء مثلا بمثل هذا الاثر، او مثلا من ترك صلاة العصر قد حبط عمله. فيقول ابن القيم الحسنة يعني يحبط اجرها، يحبط اجرها بسيئة اكبر منها. وهذا كلام قال ابن القيم ايضا سبق مر بنا ان الرجل رحمه الله في الباري احتفى بهذه المسألة، لان بعض الناس يظن ان الذي يحبط العمل هو ماذا؟ الردة. فبين أن هذا ليس كذلك، وأن السيئات أيضا تحبط الحسنات، لكن يكون الفرق بين هذا المذهب السلفي والمذهب الخوارج، أن الخوارج يرون أن الكبيرة إيش تحبط ماذا؟ جميع الحسنات. أما السنة فيقررون أن تحبط جميع الحسنات إيش وماذا؟ كفر على الله من يرده. وأما أن الحسنات قد تبطل وتزول بالسيئات فهذا يعني دلت عليه أدلة هو المأثور عن الأئمة. هذا ذكر بعض ما ذكر رحمه الله في فتح الباري. هنا يقول ابن القيم كلمة جميلة، يقول فأبطل الحراب المكروه في القصة، الحراب المحمود، أبطل الحراب المكروه، الحراب المحبوب. شو تقصد بالحراب المكروه؟ الربا في قوله إيش؟ هذا الحراب المكروه، هذا الحراب المكروه أبطل الحراب المحبوب إيش؟ الجهاد معه مع الزلمة. هذا كله في الصلاة كم الصلاة الجزء الصحة وعسدي صحة وعسدي. شيخ الإسلام قال أيضا إن بعض طبعا ذكرت أن عائشة رضي الله عنها ذكرت هذا الوعيد أن كانت عالمة به، قالوا نحن نعمل بخبرها في التحليل وإن كنا لا نقل بهذا الوعيد. إن تبقى القاعدة ذكرها الشيخ وإذا ما يعني تعني بها قضية أن الوعيد بحق الأشخاص وتحقق بإيش؟ لماذا؟ نعم مش مع شروط إيش؟ وانتفاء الموانع. هكذا في الأداوة الأشياء صفحة 262 عفوا في حد كان شيء أي سمس سيئات إيش؟ الخوارج أي كيف؟ والله هذا يعني اللي ذكره الرجل وهذا اللي يتفق مع قاعدة الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. فأنت عندك نصوص كثيرة في هذا، يعني لا تبطل صدقاتكم، صدق عمل بالمن والأذى. وعندنا مثلا من ترك صلاة العصر، وعندنا كلام سلف سفيان بن عيينة رحمه الله يقول الإيمان يزيد وينقص، فقال أخوه إبراهيم ينقص، قال اسكت يا صبي ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. والرجل أقنت في بعض الآثار في فتح الباري في شرح كتاب الإيمان، وذكر آثار عن أحمد أن النظر المحرم قد يحبط الحسنات، فما ذكر خلافا في هذا، هذا اللي حسب ما أعرف يعني. وهذا يتفق مع قاعدة إيش؟ الموازنة التي جاءت بها الأدلة. الباب السادس أحكام البدع وأنها ليست على ربطة واحدة. نعلم أن إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكال في الرد بها، لأن النهي من جهة اتسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم يستلزم أن أحدهما أشد في النهي من الآخر، فإذا انضم إليهما باسم الإباحة تظاهر الاختلاف في الأقسام، فإذا اجتمع إليها باسم الندب وباسم الوجوب كان الخلاف فيها أوضح. مر من أمثلتها أشياء كثيرة، لكن لا نصر في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف، لأنه إما يكون تقسيما حقيقيا أو لا، فإن لم يكن حقيقيا فالكلام فيه إعلاء، وإن كان حقيقيا فقد تقدم أنه غير صحيح فلا فائدة التفريع على ما لا يصح، وإن عرض في ذلك نظر أو تفريع فإنما يذكر بحكم التبع بحول الله. فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام، قسم الوجوب وقسم النبي وقسم الإباحة، حصل النظر فيما بقي وهو الذي يثبت من التقسيم، ويرى أنه ورد النهي عنها على وجه واحد ونسبة إلى ضلالة واحدة في قوله إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا عام في كل بدعة. فيقع السؤال هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة يخرج عنها ثلاثة، فيبقى حكم الكراهية وحكم التحريم. وقال نمر انقسام البدعة إلى قسمين، فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات، والمنهيات لا تعد الكراهة أو التحريم، فالبدعة كذلك. هذا وجه. وجه ثاني أن البدعة إذا تؤمن معقولها وجدت رتبها متفاوتة، فمنها ما هو كفر صراحة بدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن كقوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحظ والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الآية، وقوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وايكم ميتة فهم فيه شركاء. وقوله تعالى ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حاب. كذلك بدعه المنافقين حيث اتخذ الدين ذريعه لحفظ النفس والمال او ما اشبه ذلك مما لا يشك انه كفر صراحه. ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر او يختلف عليه كفر ام لا، كبدعه الخوارج والقدريه والمرجئه ومن اشبههم من الفرق الضاله. ومنها ما هو معصيه ويتفق على انها ليست بكفر كبدعه التبتل والصيام قائما في الشمس والخصال بقصد قطع شهوه الجماع. ومنها ما هو مكروه كما يقول مالك في اتباع رمضان بست من شوال وقراءه القران بالاداره والاجتماع بالبلاد عشيه العرفه وذكر الصلاه في خطبه الجمعه على ما قاله عبد السلام الشافعي وما اشبه ذلك. ومعلوم ان هذه البدع ليست في ركبه واحده ولا على نسبه واحده، فلا يصح على هذا ان يقال انها على حكم واحد هو الكراهه فقط او التحريم فقط. هو كراهة فقط أو التحريم فقط. وجه ثالث أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات والحاجيات والتكبيريات، فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسط بين الرتبتين. ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل، ولا يمكن في المكمل أن يكون في رتبة المكمل، فإن المكمل مع المكمل في نسبة الوسيلة مع المقصد، ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد، فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات. أيضا فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه، فليست مرتبة الناس كمرتبة الدين، ولذلك تصصر حرمة الناس في جنب حرمة الدين، فيبيح الكفر والدماء والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس بالقتل وإتلافه في أمر جهاد الكفار والمالحين عن الدين. ومرتبة العقل أو المال ليست كمرتبة النفس، ألا ترى أن قتل النفس يبيح القصاص بالقتل بخلاف العقل والمال وكذلك سائر ما بقي وإذا نظرت في مرتبة النفس تباينت المراتب، فليس قتل العضو كالذنب ولا الخدش كقتل العضو، وهذا كله محل بيانه الأصول. فصل. وإذا كان كذلك فبدع بما في المعاصي وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك يتصور مثله في البدع، فإنها ما يقع في رتبة الضروريات أي أنه إخلال بها، ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات، ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات، وما يقع في رتبة الضروريات منهم ما يقع في الدين أو النفس أو النسي أو العقل أو المال. فمثال وقوعه في الدين ما تقبل من اختراع الكفار وتغييره ملة إبراهيم عليه السلام، في نحو قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. روي عن المفسرين فيها قول كثيرة وفيها علم سيد أن البحيرة من الإبل هي التي يمنع دبها للقواعيد والسائبة التي يسيبونها للقواعيدين، والوصيلة هي الناقة تبكر بالأنثى ثم تثني بالأنثى، يقولون وصلت الثنتين ليس بينهما ذكر فيجدعونها للقواعيدهم، والحامي هو الفحم من الإبل كان يضرب البراب المعدودة، فإذا بلغ ذلك قالوا حمى ظهره فيضرب فيسمونه الحامي. وقال اسماعيل قال عن زيد بن اسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اني لا اعرف اول من سير السواد واول من غير عهد ابراهيم عليه السلام. قال من هو يا رسول الله؟ قال عمرو بن الحي ابو بني مكعب، لقد رايت يضرب صبه في النار يؤذي ريحه اهل النار. واني لا اعرف اول من بحر بحار. قال من هو يا رسول الله؟ قال رجل من بني مدلج وكانت له ناقتان فجدع عدنيهما وحرم البانهما ثم شرب البانهما بعد ذلك، فلقد رايته في النار هو وهما يعضانه باخواههما ويخبطانه باخفافهما. وحصل ما في هذه الايه تحريم ما احل الله على نيه التقرب به اليه مع كونه حلالا بحكم الشريعه المتقدمه. وقد هم بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم على انفسهم ما احل الله لهم، انما كان قصد ذلك الانقطاع الى الله عن الدنيا واسبابها وشواغلها. وعد ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وسياتي شرح هذه الايه في باب السابع ان شاء الله تعالى، وهو دليل على ان تحريم ما احل الله وان كان بقصد سلوك طريق الاخره منهي عنه، وليس فيه احترام على الشرع ولا تغيير له ولا قصد فيه الابتداع فما ظنك به الا قصد به التغيير والتبديل كما فعل الكفار، او قصد به الابتداع في الشريعه والتمهيد وتمهيد سبيل الضلال. فصل. مثال ما يقع في الناس ما ذكر بنحل الهند في تغييرها انفسها بانواع العذاب الشنيع والتبديل الفظيع والقاتل بالاصغار التي تفزع من القلوب وتشعر منها الجلود، كل ذلك على وجهه استعجال الموت لنيل الدرجات العلى في زعمهم والفوز بالنعيم الابدي بعد الخروج عن هذه الدار العاجله، ومبني على اصول لهم فاسده اعتقدوها وبنوا عليها اعمالهم حتى حكم السلبي وغيره من ذلك اشياء وطالحا من هنالك. هذا الباب اعتقد الملك رحمه الله كما واضح من خلال الواضح يعني يبين لك ان البدع ليست على ركبه واحده. ابتدى بقوله اعلم ان اذا بنينا على ان البدع من قسم الاحكام فهذا بنينا على سبيل الفرق، بس كذا مر بنا في الكلام السابق انه يعني رد على من بيع على بدعه تنقسم الى حسب الحكم التكليفي، رد ذلك مر بهذا الجزء الاول من صفحه 13 و300 وذكر ان هذا التقسيم غير صحيح. كون قال البدعه والاحوال المستحب والمباح، هذا التقسيم الذي قاله هو القرافي وشيخه العزه والسلام بين الملك الله له، فالبدعه كلها مذمومه، وما ذكره مما هو يعني مستحب وواجب وليس ايش؟ لا يصل ايش؟ ضمن ايش؟ ضمن البدع التي يعني تعتبر بدعه شرعيه، ومنها ما هو من المصاحف ايش؟ المصلحه. فالمؤلف الان يقول لك البدعه اما تكون محرمه اما تكون ماذا؟ تكون مكروهه، يعني ما في اسمه مباح ولا واجب ولا مستحب. وهذا التقسيم اللي ذكره رحمه الله ايضا قرر ايضا الطرطوشي رحمه الله في اول كتاب الحوادث والبدع، يقول الطرطوشي رحمه الله فالفيت اي بدعه تنقسم قسمين يعرفه خاصه والعامه، ان البدعه محدثه اما محرمه واما مكروهه، هذا وشهد. قال اما محرمه واما مكروهه. قال قسم يظنه معظمهم الا من عصم الله عبادات وقربات. فاشار بي يعني ان البدع اما محرمه واما مكروهه، لكن البدع منها ما يكون معروفا عند الخاصه العامه، منها ما لا يعرف الا عند الخاصه. ولهذا الكتاب الحوادث هو يتحدث عن ايش؟ عن البدع التي يظن معظم الناس ايش؟ عبادات وقربات، يبين ايش؟ انها بدع. بعد قال رحمه الله انحصر النظر فيما بقي وهو الذي يثبت من التقسيم، اي ايش؟ المحرم ايش؟ والمكروه. الى ان قال فيقع السؤال الا حكم واحد ام لا؟ فنقول ثبت في الاصول ان الاحكام الشرعيه خمسه يخرج عنها ثلاثه، فيبقى حكم الكراهيه وحكم التعليل. يعني هذا الوجه الاول. الوجه الاول أنا مما يبين لك، انا لاحظ في الاوجه حتى يبين لك ان البدع ليست على ايش؟ ليست على رتبه واحده. فالوجه الاول ان البدع منها ما محرم منها ما هو ايش؟ مكروه. الوجه الثاني انه قال ايش؟ انها متفاوته منها ما هو كفر كما هو في بدع الجاهليه. قال ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر او يختلف هل هي كفر ام لا؟ كبدعه الخوارج. نعم الخوارج في نزاع كبير من العلم هل يكفرون ام لا؟ القدريه القضيه التفصيل الذي مر بنا في غير موضوع من كلام شيخ الاسلام ان القدريه ولا تكفر، القدريه ولا ايش؟ يكفر الذين ينكرون العلم. والامام احمد الشافعي ومالك يكفرون ايش؟ الغلاة الذين ينكرون العلم. اما الذين ليسوا ولاة العلم مثل العلم والكتاب أو علم الكتابة ويكونون شيء خلق هذا البعض من المبتدع وليس كفار. يقول جزاهم الله قول الغلاة قدرية كفر قال العمال كشاهد أحمد. وأما المقتصدة المقتصدة من العلم إذا تم اعتبره علم الكتابة ويكونون شيء خلق فقالهم مبتدعة ضالون. المرجئة المرجئة طبعا كما بيّن جزاهم الله بأنها يعني قال للفعض إيش ماذا يعني ضلالا طبعا الكلام عن المرجئة بعبارة الإمام أحمد لأن الإمام أحمد يفرق بين المرجئة وبين إيش بمن وبين الجهمية يعني هذا يقول المرجئة والجهمية حتى لا ينقص الإمام أحمد ولا الجهمية الإمام أحمد يكثر مقالاتهم بإيش من الإمام والمعرفة. فالكلام عن عموم المرجئة وليس عن إيش عن الجهمية فمقالات الجهمية كفر الذي قال الإمام والمعرفة وهذا القول الذي قال الجهمية نصره من كما بيّن جزاهم الله كبير قال ونصر الأشعري قال ونصر الأشعري ونصر الأشعري مذهب الجهمية له قولان له القول المشهور الذي يعني قال به من جاء بعده والقول الذي وافق في السلف والقول إيش هو القول المغمور لأن قول الإيمان والتصديق هو الذي نصره من جاء بعده فغلب المذهب الأشعري غلب الإيمان هذه الجهة الغالية صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ رحمه الله المشهور من مذهب أحمد تكفير جميل قال وأما المرجئة فلا تختلف النصوص وأنه لا يكفره وكذا الشيعة المفضلون لعلي على الصديق الشيعة المفضل يطلق على من مثلا في الوقت الحاضر المزيدية قال وأما قدرية المفضلون بالعلم والروافض الذين ليسوا من الغارية والجهمية والخوارج فيذكر عنهم في تكفيرهم روايته قال مع أن الغالب عليه توقف في تكفير القدرية المقرين بالعلم والخارج الغالب عليه تعرفوا الإمام رواية إيش كثيرة لكن الغالب عليه توقف في تكفير القدرية المقرين بالعلم اللي هم إيش سموهم إيش الزمام إيش المتصلة والخارج خوارج طبعا الكثير فيه زعل شديد هذا في الفتاوى 12/86/400 الكلام اللي قررنا قبل قليل عن من الدهيبة في الكتاب الإيمان الكبير 69/300 وفي الفتاوى الثالث 52/300 طيب إذا البدعة هنا بينما هو كفر هو محل نزاع كفر أم لا بينما هو معصية بينما هو مكروه ذكر السلاطين في الخطبة قال إيش يعني ذكرهم بالثناء والدعاء هذا بالثناء مسألة جهادية خلافية فمن من يرى بدعة من يرى أنه مباح من يرى أنه مستحب فهي المسألة التي وقع فيها هذا الخلاف ومن العجب الذي لا ينقضي أنك تجد بعض الناس يأتي المسألة الجهادية وقع فيها خلاف ثم يجعلها إيش من منهج السنة فيقول منهج السنة إيش أتباع الولاة مع أنك تجد إيش من الأئمة الكبار العلماء المحققين يقول هذا إيش أنها بدعة ومنهم من يقول أنه مباح وهذا لا شك هذا أقول هذا من أقول هذا يعني يجانب مسألة أهل العلم ويجانب مسألة أهل الورع يعني خاصة إذا كان هذا الدعاء إنما هو نوع من التزلف والمديح الذي ينبغي أن تنزه عنه بيوت الله عز وجل. طيب الوجه الثالث قال ان المعاصي من الصغائر منها كبائر كل هذه الاوجه يعني ذكرها المؤلف سياتي كلها ايش ياتي البسط والبيان يعني في المواضع في المستقبل ان شاء الله لكن عباره المقال ثم ان كل رتبه من هذه رتبها مكمل ولا يمكن في المكمل ان يكون في رتبه المكمل فان المكمل مع المكمل في منزله مع المكمل في منزله وسيم طبعا المكمل اللي هو ايش وسيم والمكمل هو ايش المقصد ذكر عندك البدع لما قال الضروريات ما يقع في الدين ما جعل الله بحيره جعله هذا جعلكم تعرفون في عليه شرع لكوني يا شرع طيب اسمع بسم الله الله الله قول هنا السائبة هي التي يسمونها الطواغيت يعني يسمونها هي يتركونها فلا يحمل عليها شيء فلا يحمل عليها شيء والبحيرة فالمكية التي يمنع درها للطواغيت والأصنام وكما قال الحافظ البحيرة فعيلة بمعنى مفعولة وسميت البحيرة لأن ماذا يقول هي التي بحرت إذنها هي إيش أي خرمت الكلام عن قوله تعالى الذين آمنوا تحرم الطيبات هذا مر بنا في مواضع متعددة في الجزء الأول 53 وجاء الكلام عنه مبسوطا أيضا في الجزء الثاني صفحة 42 وصفحة 65 و100 إلى صفحة 15 و200 طيب هذه أمثلة على ما عايش في الدين من الضروريات ما يقع في النفس قال ما ذكر من نحل الهندي في تعذيبها أنفسها إلى آخر يعني هنا ما ذكروا أن الهنود يعذبون أنفسهم فمن أجل لنيل الدرجات العلى لأن هناك كتاب وإن كان كتابا في التاريخ لكن هذا الكتاب مفيد من جهة أنه بين ما عند الهند من عوائد وطبائع وأديان وإلى آخر وصل ذلك لكتاب البيروني أبو إسحاق اللي هو عنوان تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة بالعقل أو مقبولة لعبد الرحمن البيروني فكتاب تحقيق مال الهند من مزاياه أنه وصل الكلام عن ما عند الهنود من العقائد والعوائد وفي نفس الوقت أيضا بين أن جملة من هذه ما يتعلق بتهذيب النفس انتقل إلى إيش إلى الصوفية فهذا ملحظة مهم أبرزه في كتابه هذا وذلك مثلا لما تنظر مثلا الكتاب عقد غصب عمان كيفية الخلاص من الدنيا يعني عند صفحة 51 وذلك قضية يعني كتاب موجود عند الهنود يعظمونه اللي هو كتاب باتينجل اللي هو يقول فيه تخليص النفس من رباط ايش البدن تخليص النفس ايش من رباط البدن وذكر يعني هذا يعني يتعرف ايش بأنه حتى يخلص نفسه ينبغي ماذا؟ ماذا يفعل بجسده؟ نعم لا بد يعد الجسد يعني لا بد من الألم حتى تصور ايش؟ تصور روح ولا تجي مثلا في الإعلام دائما إذا صوروا لك عابد هندي صوروا بماذا؟ لابس لبس يعني يستر العورة والله وجالس على ايش؟ على بساط ايش؟ كله مسامير فهو إشارة إلى ماذا ايش؟ إلى تعذيب الجسد من أجل ايش؟ من أجل صفاء الروح وذكر هذا البيروني ثم ذكر قضية ذكر مقاتل يزيد البصامي أنه قال انسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جني فهي عبارة لمن يعني نفس الكلام البيروني عبارة البصامي محتبه إذا كان مراد بالانسلاخ ونهى النفس عن هذا مطلوب كذلك لكن إذا كان مراد انسلاخ من نفسه اللي هو كما يبدو من ظاهر العبارة أنه ينسلخ من كل الشهوات بإطلاق هذا ليس ايش؟ هذا يعني يتفق مع مسألة الموت يقول بالجوز رحمه وسلم مرة لكن نذكره قال وقد بار إبليس في تلبيسه على قدماء الصوفية فأمرهم بتقليل الطعام خشونته ومنعهم من شرب الماء البارد فلما بلغ إلى المتأخرين استراح من التعب من الاستراحة الآن إبليس على الله واشتغل بالتعجب من كثرة أكلهم ورفاهية عيش طيب إبليس متعجب وكان إيش زين له ماذا التقلب وهذا ما يؤكد أيش الإسلام دائما وأبدا إيش أن الصوفية يروي ماذا إيش بتفسخ الأذان إيش ونقض الإمام يعني تجد ما ينتقل إيش مثل ما يدرج إيش للطرف الآخر مثل ما مر بنا في كلام كلام الغزالي لما ايش امر ايش ان الشخص حتى يخاطب الرب ماذا يفعل يعني يعصب امامه ويغطي عينيه يعني حتى يحصل التخيل نعم قال يقرر من قبل من الباهي او الحسن تلميذ الاشعري انه كان اذا جاءه التلاميذ يعني الصف وهو ناس الباغلاني وفورك والى اخره فكان ايش ماذا كان يحتجب عنهم فسال لماذا تحتجب فقال اني نعم انكم تنظرون الي بعيونكم التي تنظرون بها الى ماذا الى السوق تنظرون السوق ثم تنظرون الي بهذه العين فيحتجب عنهم يعني فكان يحتجب عنهم ويحتجب عن جاريته في في في في بيته لكن هذا الاحتجاب وهذا الاستثار كما هي العادة كما كانوا يتقللوا من الأكل ثم بعد إيش صار إيش يأكلون يعني إنسان عافية ما هب ولد ولا يتورون حرام نفس الكلام لما كانوا هناك في احتجاب بعد تقبل ماذا إيش تتوقع أن تقبل ماذا نعم لا تقبل تجرب الأمر أن يحتجوا يغطيون وكذا فليقرب من طبقات الشعرانية الطبقات المجانية هؤلاء سمهم الأولياء يقول فلان كان يتجرب من ذهب وفلان من إيش ما كان يستر للعورة المغلظة أقول الدبر والناس ينظرون إليه والنظر إليه عيد لأن هذا ينظر واحد متجرد فالتجرد والتعري هذا صار يعني إيش لا يفاد إيش هؤلاء المجانين والحمد لله على الإسلام والسنة وقد وقع القتل في العربي الجاهلية ولكن على غير هذه الديانة وهو قتل الأولاد بسببين أحدهما خوف الإملاق والآخر دفع العائل الذي كان لاحق لهم بولادة الإناث حتى أنزل الله بذلك قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساعة ما يكون وهذا القتل محتمل أن يكون دينا وشرعة ابتدعوها ويحتمل أن يكون عادة تعودوها بحيث لم يتخذوها شرعا إلا أن الله تعالى ذمهم عليها فلا يحكم عليها بالبدعة بل بمجرد المسيح فرضنا هل نجد لأحد المحتملين عابدا يكون هو الأولى في حمل الآيات عليه وجدنا قوله سبحانه وتعالى وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم ويلبسوا عليهم دينهم فإن الآية تصرحت أن لهذا التزيين سببين أحدهما الإرداب والإهلاك والآخر نفس الدين وقوله ويلبسوا عليهم دينهم ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله أو زيادة فيه أو النقصان منه والابتداع بلا إشكال وإنما كان دينهم أول دين بهم إبراهيم لأن صار ذلك من جملة ما بدلوه فيه كالبحيرة والسائبة ونصب الإسلام وغيرها حتى عدم جملة دينهم الذي يدينون به ويعوده قوله تعالى بعد فذرهم وما يفترون فنسبهم إلى الإفراء كما تراه العصيان المحيط والإرسال لا يكون افتراء وإنما يقال الإفراء في نفس التشريع وأن هذا القتل من جملة ما جاء من النبي ولذلك قال تعالى على آية ذلك قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا فجعل قتل الأولاد ما تحريم ما أحل الله من جملة الإفراء ثم ختم بقوله قد ضلوا وهذه خاصية البدعة كما تقدم فإذا ما فعلت الهند نحو مما فعلت الجاهلية وسيأتي الجاهلية وسيأتي ذكر مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل هل أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم إنه قتل الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله كما فعل عبد المطلب في ابنه عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول قد يشكر إذ يقال لعل ذلك من جملة ما اقتدوا فيه بأبيهم إبراهيم عليه السلام لأن الله أمره بذبحه فلا يكون ذلك اختراعا اختراعا لرجوع إلى أصل صحيح وهو عمل أبيهم عليه السلام وإن صح هذا قول تؤول فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن شريعة من بعده من ذريته وجه اختراعه دينا ظاهرا لا سيما عند عروض شبهة الذبح وهو شأن أهل البدع إذ لا بد لهم من شبهة يتعلقون بها فما تقدم التنبيه عليه قول ما تفعل أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جدا ويجري مجرى اختلاف النفس اختلاف بعضها كقطع عضو من الأعضاء أو تعبير منفعة من منافعه بقصد تقرب إلى الله بذلك فهو من جملة البدع عليه كل الحديث حيث قال رب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل على أثمان الملعون ولو أدنى مهما خصينا والخصال بقصد التبتل يطاق الاشتغال بملابسة النساء واغتسال أهل الولد مردود مذموم وصاحبه معتدين غير محبوب عند الله حسنا بينهم قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فذلك فقر العينين لأنه ينظر إلى ما لا يحل له وما شبه ذلك فصل ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من نجاح الجاهلية التي كانت معهودة فيهم ومعلومة بها ومتخلة فيها كالدين المستفد والملة الجاهلية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام وغيرها كانت من جملة مخترع ومبتدع وهو على أنواع وجاء عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أن نكاح الجاهلية كان على أربعة أنحاء أول منها نكاح الناس اليوم يأخذ الرجل إلى رجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها والثاني نكاح الاستبراء لرجل يقول لامرأته إذا طهرت من قوتها أرسل فلان يستبعد منه ويعتزلها زوجها ولا ينصرها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبعد منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في إجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبواء. والثالث اجتمع ضغط ما دون العشرة في الكون على المرأة كلهم يصيبون فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليه فلم يستطع منه الرجل أن يمتنع حتى يجتمع لها تقول قد عرفتم الذي كان من أملكم وقد ولدته فهو ابنك يا فلان تسمي من أحب من أحبت باسمه فيلحق به ولدها فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. والرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة التي لا تمتنع ممن جاءها وهن بغايا كنا ينسلن على أبوابهن رايات تكون علما فما أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاق به ودعي أنه لا يمتنع من ذلك. أما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بحق هذا نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. وهذا الحديث مذكور في البخاري وكان له أيضا سنن أخرى في النكاح خارجة عن مقتضى المشروع كوراثة النساء فرها وكنكاح ما نكح الآباء وأشباه ذلك كلها جاهلية جارية مجرى المشروعات عندهم فمحل إسلام ذلك كله والحمد لله. ثم أتى بعض النسبة إلى فرق من حرف التأويل في كتاب الله فأجاز النكاح أكثر من أربع نسبة إما اقتداء في زعمه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن ولم يدرك إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به عليه السلام. وإما تعريف لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ملك ولم يفهم المراد من الواو ولا من قوله مثنى وثلاثة ورباع فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مساندة فيها. الذي رجح المؤلف رحمه الله ان ما يفعل الحرام من قتل الاولاد انما هو ايش؟ معصيه ولد الاب. انه بدعه من على ايش؟ قال الايه وليلبسوا عليهم دينهم وذرهم ما يفترون. وما ذكر المؤلف رحمه الله هنا ان هذا الابتداع ليس مجرد معصيه. اشار له شيخ الاسلام رحمه الله في المجموع فلما ذكر الايه الكريمه قال تعالى وجعلوا لله ما درأ من الحرث والانعام وسيله. قال الشيخ فيما ذكر فيه ما كانوا عليه من العبادات الباطله من انواع الشرك ومن الاباحه الباطله في قتل الاولاد ومن التحريمات الباطله. فجعل قتل الاولاد ضمن التحريمات ايش؟ مع التحريمات الباطله ايش؟ البحيره والسائله الى اخره. ذكر أيضا قال ذنب الله تعالى المشركين ألم تدعوا من تحريم الحرث والأنعام تدعون الشرك وذكر الآية الكريمة وجعل الله مما يرى من الحرث والأنعام وصيلة. هذا كله في الفتاوى مجلد 20 صفحة 65 57 و 300 قوله رحمه الله سيأتي ذكر مذهب المهدي. المهدي مرضي طبعا من؟ اللي هو ابن دوبت ابن دوبت مرضي نفسه سيذكر أيضا إلى أن قال وكذلك فرق العين هذا الابتداع والإحداث إلى الله لينظر إلى الله لينظر إلى هذا موجود بعض العباد المتنطعين إذا ما قال في الناس ذكر عندك حديث عائشة رضي الله عنها ولا قولك الدين المستتب يكون هكذا صحيح كما تبث الدين يعني الذي استتب يعني الذي استقر عليه العرب ايش في الجاهلية سم المستتب يعني تحتمل يعني المستتب مستتب يعني. طيب النكاح السبوع لم يقول إذا ظهرت من ضدها من حيضها من ضدها حيضها أسئلة فلن تستدعي منه استدعي يعني يطلب منه ايش المباغة عليها جماع. يقول الحافظ يقول أن رجل من امرأته إذا طهرت طبعا لو نسعى بها الدية أمر تذهب إليش ليش من ايش يظن فيه نجاح والسيادة يقول إذا طهرت من ضدها يقول الحافظ وكأن السبب في ذلك أن يسرع عروقها منه يعني في ابتداء طورها فيعني يعرض ذلك سريعا صلى الله عليه وسلم. لما قال الثالث يشمع رضا فلا مرأة كلهم يصيبه يقول الحافظ قال أنهم يكون ذلك حذيرا منهم أن كل ما ايش قد ترضوا ايش بذلك كل هذا ايش لا ما في حد منهم ايش اعترض عندما ايش تقول أن هذا الولد ولدك. الرابع واضح قال جمع ودع لها القافة القافة قالوا أن يعرف ايش شبه الولد بالوالد بالآثار ايش خفي ولا أثر ظاهر في الآثار خفي لا عن القيامة شيء يعني ما لعبه ايش غيره. قال ثم لحق ولدها بالذي يرون فالتاق به التاق به يعني ايش لحق استلحق به كذا قال الحافظ. خبيث الذين قالوا بتجويز الزواج من تسعة ذكر عند المحقق البعض قال من القاسمية القاسم النسيبية بعض قال من خوارج بعض قال الرابع كل مقال مقال هذا ايش لا يزهدوا بليها طلع لنا في هذا المشاهد في الاسباب الله توفيق وصلى الله وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلف ولا الايه؟ صح.